بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ودفن في ذلك اليوم رضي الله عنه وأعاد علينا من بركاته، ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف والأماكن والبلاد مشاة وركبانا، وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه ومجامعه، خصوصا أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها، وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة. يعني يقرأ القرآن بدون الثواب له، هذا معناه. يعني مثلا يقرأ القرآن يقول ثوابه للفلان، وهذا جازه الحنابلة، الكوش شيخ الإسلام يرى جواز ذلك، والراجح الله أعلم عدم جواز إهداء القرب للميت إلا فيما جاء فيه النص: حج، عمرة، دعاء، صدقة، فقط أربع أشياء. يعني ممكن شخص يقول لما فتحنا الباب ما ينتهي، فإذا قرأ شخص القرآن وهدى الثواب الميت فلاني، ممكن يقول أصلي أجل وهدى الثواب فلان، لكن نتمسك بالنص والتوقيف. هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله: حج، عمرة، صدقة، دعاء. نعم. قال: وختمت له الختمات الكثيرة. قال: وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة لم يضبط عددها، خصوصا بدمشق المحروسة ومصر والعراق وتبريز والبصرة وغيرها، حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنا لهم، وأديرت الربعة الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائها له. وأديرت إيش؟ وأديرت الربعة الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائها له وإهدائه له. وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة، ولا يسع هذا المختصر ذكرها، وذلك لما وجب للشيخ رضي الله عنه عليه من الحق في إرشاده من الحق والمنهج المستقيم بالأدلة الواضحة الجلية النقلية والعقلية، خصوصا في أصول الدين. فإن الله أنعم على الناس في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع وأميتت السنن، وصار أغلب أهله ممرجين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يعلمون. ومن الله عليهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدين وتبيين الحق المحض والاعتقاد العدل وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق إلى مثلها، وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك من مؤلفاته ومصنفاته وقواعده المطابقة للحق وتقريراته، وما أبرزه من الحجج والبراهين الظاهرة الموافقة للمعقول والمنقول مما لم يتمكن أحد من المتكلمين والمناظرين الإتيان بمثله، وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد النقلية، حتى قطع به جميع المبتدعين وكشف به عوار حجج الشاكين المشككين، فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين، وسبحان من أعطاه ما أولاه ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه وأعانه بالصبر الجميل إلى أن توفاه، ورضي الله عنه وأرضاه، ورزقنا والمسلمين كافة الحياة والموت على الكتاب والسنة حتى نلقاه، والاعتصام بهما جميعا في جميع ما نلقاه. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وصاحب اللواء، وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. في شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين العلم والعمل، سواء في حق الله من العبادة وإظهار الدين أو في حقوق المخلوقين بحسن الخلق معهم وقضاء حاجاتهم والتواضع لهم، وهذا هو الدين وهذا هو منهج الرسول رحمه الله ورحمة الله وبركاته. علقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، لطف الله تعالى به في الدارين، ووافق تمامه غرة المحرم سنة 56 و700 بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسها الله، والحمد لله وحده وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. رحم الله من قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه أو نسقه وأفاد منه، فدعا لشيخ الإسلام ولمؤلفه وكاتبه عليهم الرحمة والرضوان أجمعين. يعني إن شاء الله باقي إن شاء الله درسين ثم نأخذ كتاب آخر، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ شنقيط رحمه الله، توفي عام 1894 صاحب أضواء البيان، كتاب مفيد جدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.